يقول إذا كانت لا تعلم المرأة أن المال مغصوبا، فإذا علم، إذا كانت لا ما تعلم ثم علمت، تخير بين إما نقول له أعطنا مثله إن كان له مثل أو القيمة. نقول لماذا إذا كان المهر محرما كان لها مهر المثل مع أن العوض موجود، فماذا نقدر ذلك المهر محرم قبل مثل مسالسة مثل أخرى؟ على قاعدة المصنف إذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل، كل مهر حرام فيجب لها مهر المثل. يقول هل يجوز إجراء مبايعة أو مفاوضة في سلعة في المسجد؟ وما الدليل إذا كان هناك دليل؟ عقد البيع في المسجد ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم رجل يبتاع في المسجد فقول أربح الله تجارتك. لكن مقدمات البيع، هل عندك أرض؟ نعم عندي أرض. أين هي وأين مكانها؟ يعني مقدمات البيع، هذا يكره في المسجد.